تثني المحافل الاجتماعية الدولية على القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. قال رئيس اللجنة منطقة ناهوتكا للحزب الروسي العادل والرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري إن المارشال المحترم كيم جونغ أون القائد المشهور الفاس يقف في مقدمة نضال الشعب الكوري المقدس لحماية أمن البلاد والاشتراكية من حملات الإمبريالية الأمريكية وأديالها الشرسة. وقال رئيس الجمعية الغينية لدراسة فكرة الأدب جوتشي ومدير جامعة الثقافة المنغولية إن الكفاءة السياسية الخاصة والشجاعة والجرأة المنقطعة النظير والشيم اللائق بالاستراتيجي العسكري البارز لسيادة كيم جونغ أون الذي يواصل قضية الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل مواصلة باهرة تدهش أبناء العالم. هذا وذكرت مجموعة تضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا في بيانها الصادر تحنية بنجاحنا في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14 أن أمريكا أصبحت عاجزة عن منع تطور السلم الكوري أكثر من الآن. وأكدت الصحيفة الإيرانية إيران نيوز أنه من البديهي كل البداهة أن تفرز كوريا نصرا في حال نشوب الحرب الجديدة بين كوريا والولايات المتحدة وذلك تحت قيادة القائد الأول كيم جونغ أون.